السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، سيدنا النبي محمد صلى عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليك يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أيها الأحبة، أحبك ربي، أحبك ربي، يا رب من حبك يا رب، فعرفنا بك وبأسمائك وبصفاتك، وخذ بأيدينا إليك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك يا ربنا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. مع اسم جديد، اسم يبعث الأمل في القلب، اسم يحسسك إن أنت مش لوحدك، يحسسك لما تقع في مصيبة اللي انت معاك سند، معاك ظهر، اللي انت قد الدنيا، اللي انت قوي. هذا الاسم قد يفهمه كثير من الناس على غير معناه. الاسم يا أحبة، اسم الله تبارك وتعالى الجبار. الله أكبر، الجبار. الجبار، الجبار اسم للمنكسرين، والله اسم للمظلومين، والله الاسم ده يبعث الامل في كل واحد ظلم، في كل امرأة افتري عليها كذبا او قيل فيها ما ليس فيها، وكل رجل طلع عليه سمعة سيئة والناس ظلمته واتكلمت عليه. خلي بالك، الله الجبار هيجبرك ويجبر قلبك ويجبر نقصك وعجزك. انت عارف يعني ايه الجبار؟ انت عارف لما الانسان مننا بيتكسر بيروحوا يعملوا ايه؟ جبيرة. جبيرة ديت اللي بتمسك العظم عشان العظم يلتئم ببعضه. فالجبار هو الذي يجبر المنكسرين، جبار للمظلومين وجبار على الظالمين. تبارك وتعالى، معنيين مختلفين، جبار على الظالم يأخذ على يديه ينتقم منه، وجبار للمكسورين ياخد بإيدك إليه، يسكن من روعك، يهدأ من قلبك، يبقى الدنيا كلها جاية عليك وتلاقي الجبار مطمن قلبك سبحانه وتعالى. شوف كده أم موسى عليها السلام، وسيدنا موسى عليه السلام لما خافت من قتل فرعون لابنها موسى، فربنا يوحي إليها، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. طيب وبعدين؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الله أكبر، يعني تخيل معاه اليم اللي وراك ده، البحر اللي وراك ده، هقول لك كلمة في ابنك، يبقى أرضعيه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني ما خبهوش في مكان هنا ولا هنا ولا بعته بلد تانية، لا اسمع كلام ربنا، طبق كلام ربنا، لانه الجبار هو اللي هيجبرك. القي في اليم ولا تخافي، اوعي تخافي، ولا تحزني، اوعي تحزني، لان انا الجبار، انا الجبار اللي هنتقم من فرعون، بل هخلي ابنك ده يتربى في قصر فرعون تربيه ابناء الملوك، وانت اللي هترضعيه وهيصنع على عينك، انا الجبار. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك، بل هيكون كمان من المرسلين، وجاعلوه من المرسلين. فسبحانك يا ربي، أم موسى تسمع الكلام في التو واللحظة، وتلقي بابنها، فلذت كبدها موسى عليه السلام في البحر. فتقول لأختها قصيه، يعني امشي وراه شوفيها يروح فين، يروح فين يا جماعة الخير؟ يروح عند راجل طيب يربيه، عند امرأة ما عندهاش أولاد لأنه كان بيقتل عام وعام، لا ده يروح عند قصر فرعون. فلما تشوفه امرأة فرعون تقول إيه؟ شوف الجبار بقى، شوف الجبار بقى، قالت قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، محدش يقرب له، ده أنا هربيه ويكون إيه؟ قرة عين لي ولك. فسبحان الملك، يروح موسى في قصر فرعون، ويأتوا بقى فرعون الملك اللي قال لك هذه الأنهار تجري من تحتي، يروح يجيب له يعني مرضعات على أعلى مستوى في العالم كله، ما يرضاش، ما هو الجبار قال لها أرضعيه، هو عارف الرضعة اللي رضعها قبل كده، فمهما جاله من المرضعات عمره ما يرضع من منهم حاجة. هيرضع من مين؟ من الرضعة الأولى. فسبحان الملك. تقوم أخت تقول لهم هدل لكم على واحدة ترضعوا كلام من ده، فتيجي أم موسى ترضع ابنها وتاخد الأجرة، بل ويربى في قصر مين؟ في قصر فرعون. دي الجبارة يا جماعة الخير. ممكن تكون أنت ماشي الطريق صعب، لكن يجبرك ويجبر عجزك ونقصك. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجبرنا جميعا ويجبر بقلوبنا. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشد الدنيا فرحا معنا، بسملة الدعوية والأمل المشرق يتبعنا.